الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. الدرس 100 من منهاج القاصدين. هذا المنهاج يتألف من 4 أقسام. الطريق إلى الله لا بد له من درب ومن منهاج ومن مدرب ومن صاحب ومن معلم يأخذ بيدك للوصول إلى حضرة الله تعالى. ومرارا ما كررنا على هذا المنبر أن كرة القدم في هذه الأيام باتت تحتاج إلى مناهج وتدريب ومعلمين ومدربين ونوعية غذاء الذين يلعبون بالكرة. المدرب يقول له كل كذا ولا تأكل كذا، قبل المباراة تناول هذا الطعام ولا تتناول هذا الطعام، وهو ينضبط وينقاد ويلتزم. الآن من أجل أن تتعلم شيئا من اللغة الإنجليزية تحتاج إلى معلم، وتحتاج إلى منهاج، وتحتاج إلى مذاكرات، وتحتاج إلى دورات، وتحتاج إلى مراجع وكتب. بل الآن أكثر من هيك، صار من أراد أن يغني يريد أن يخضع إلى دورات وإلى مدربين وإلى مناهج وإلى نوطات موسيقية، وهو يريد أن يغني، وذاك يريد أن يركل كرة بقدمه. طيب بالله عليكم، إذا كان هؤلاء يحتاجون إلى منهاج، الذي يريد أن يصل إلى الله عز وجل لا يحتاج إلى منهاج؟ خلاص يعني مجرد ما هو صلى وصام رمضان وناوي يطلع على الحج، خلاص يعني تفتح له أبواب الجنة 8 يدخل من حيها شاء؟ أو أنه لا بد له من منهاج، لا بد له من معلم، لا بد له من مؤدب، لا بد له من أصحاب، لا بد له من اتباع خطة؟ نعم أيها الإخوة، لا بد من منهاج لوصولك إلى الله. لذلك كانت هذه الدروس منهاج القاصدين. هذا المنهاج كان ينقسم إلى 4 أقسام، إلى 10 عبادات و10 عادات و10 مهلكات و10 منجيات، وتكلمنا عن هذه 40 خلال هذه الدروس، وآخر ما كنا نتكلم به في ربع المنجيات 10. وقلنا بأنك إذا أردت أن تنجو غدا يوم القيامة فعليك ب10 أمور، أحسننا من تمسك بال10 مع بعضها البعض، وأفضل رجل أو أفضل امرأة فينا من يستطيع أن يتمسك بهذه الحبال 10. الحبل الأول التوبة، والحبل الثاني الصحبة الصالحة، والحبل الثالث خدمة الدين. وهذه الكلمات أيها الإخوة أرجوكم للعمل، ليست لي يعني لملء هذا الوقت من فراغكم أو فراغي، نحتاج إلى أن نعمل. خدمة الدين، إذا لهلا أنت ما خدمت الدين لابد اليوم أن تبحث عن شيء تخدم به دينك. جاءني بعض الإخوة ليقول لي: يا أستاذ أنا أريد أن أخدم الدين بشيء يبقى لي أثره بعد موتي. وهو شاب له من العمر 26-27 سنة. والله يا هذا شاب بطل. نعم، لأنك لعلك تموت غدا إذا وقفت بين يدي الله تعالى وقال لك: يا عبدي بما خدمت ديني؟ ماذا تقول؟ تقول: يا رب أنا والله لا تؤاخذني، كان لسه عمري 25 لسه ما تجوزت، عم بستنى لأتزوج بدي أخدم الدين. واسأل المتزوج اللي له من العمر 50 سنة: ماذا خدمت الدين؟ لابد أن تبحث عن جواب، لأنكم ستسألون يوم القيامة: عبدي لقد جعلتك ترأس وتربع. عندك كلمة مسموعة، لك قوم يتبعونك، ماذا خدمت ديني؟ ماذا تقول له؟ يا رب كنت أبحث عن طعامي وشرابي وعن طعام أولادي، لا تؤاخذني. كل المخلوقات تأكل، وكل المخلوقات تشرب، وكل المخلوقات تسكن في بيوت، وكل المخلوقات تنجب أولادا. هذا هو شأنك في الحياة، خدمة الدين. قال يا أستاذ أنا أريد أن أفعل شيئا أخدم به الدين. قال لي وأنا عندي قدرة على الكتابة، أحب أنسخ يعني وأكتب، ما أستطيع أن أؤلف بس بقدر أكتب شيء أسمعه. قلت له أحسنت، الآن عندنا مجموعة خطب كنت قد ألقيتها في جامع أنس بن مالك اسمها الأسرة والتربية، تعال نعطيك هذا السي دي أو الأشرطة، انسخ لنا هذه الخطب، فيما بعد نحن ننقحها نرسلها إلى المكتبة تطبع كتابا ينتفع به عدد من المسلمين ويبقى أثره بعد موتك. لابد يا أخي، لابد أن تخدم الدين. يعني إن كنت صادقا في محبتنا أرشدت للحيل. ذكرت لكم مرة بأن أحد الإخوة الشباب طبيب من عائلة فقيرة، قال لي قال يا أستاذ أنا أريد أن أخدم الدين لكن ما عندي مال ولا عندي وقت أن آتي إليكم وأجلس معكم، لكن أنا، هو يتكلم عن نفسه، قال أنا عندي يعني مادة العقلية قوية جدا، فإذا أحببت أن أفكر لك في أي شيء لخدمة الدين أنا جاهز. يعني أنا ما عندي مال ولا عندي جاه ولا عندي وقت بس عندي عقل تفكر. قال لي إذا أردت أن أفكر في شيء لصالح الدين أنا جاهز. وبالفعل في يوم من الأيام تزاحمت علي الأعمال حتى ما صار عندي ولا وقت أن أفكر في مشاريع عمل إسلامي، بس ما عندي وقت للتفكير. اتصلت به وقلت له إذا سمحت فكر لي بالموضوع الفلاني. وبالفعل بعد شهر، قلت له معك شهر، بعد شهر جاءني بأفكار وبمادة استفدت منها واستفاد منها عدد كبير من الإخوة في لصالح هذا الدين. إذن يا أخي إذا أردت أن تخدم الدين تخدمه، وإذا ما أردت بتضلك قاعد تقول يعني أنا شو بده يطلع بإيدي أخدم هالدين، لا لي شيخ ولا عندي دأن ولا عندي طائية ولا عندي قلابية. ومن قال لك أن الدين بده طائية وقلابية ودأن وبده أنك واحد يكون شيخ؟ أحيانا أنت في موقعك تخدم الدين بشيء لعل 100 شيخ لا يستطيعون أن يخدموا الدين بهذا الذي أنت به تخدم هذا الدين. يا أخي بدك تفكر بمادة تخدم بها دينك، لأن نجاتنا أيها الإخوة بخدمة هذا الدين. ونحن قوم أعزنا الله بالإسلام، ومهما نرد العزة بغيره يذلنا الله. والله سواء على مستوى الجماعة أو على مستوى الأفراد، هل تريد أن تنال العزة؟ نعم، أخدم دين الله عز وجل. ألا بالله عليكم لو أن عامل تنظيفات، عامل قمامي، عامل حدائق يعمل في القصر الرئاسي، هو عامل تنظيفات بس بالقصر الرئاسي، نزل إلى السوق وقال للبائع أعطني من هالسلعة هاي لأنه أنا يعني بحتاجة، أنا بعمل بالقصر الرئاسي، كيف يعامله البائع؟ يكرمه إكراما للقصر الذي يعمل به. إذا أنت الله أكرمك بخدمة الدين، لو بتكنيس شيء لصالح هذا الدين، والله هذا إعزاز لك في الدنيا وفي الآخرة. أحد الإخوة هون يحضر معنا كمان عنده من العمل ومن الأولاد ومن الالتزامات، ووضعه المادي يعني على الكفاف، جاء قال أستاذ أنا أريد أخدم الدين ماذا أستطيع أن أفعل؟ منيح هذا شيء يسر يعني يا أخي بأن هذه الدروس تؤثر، أما والله يبقى هيك قاعد واحدنا عم بيقول أنا شو بيطلع بإيدي. إذا ما وجدت شيئا تعال اسأل. قال لي أنا كل يوم بعد صلاة الفجر عندي بقدر فضي ساعة ونص الصبح، وأنا بستطيع أني يعني اعمل الاعمال العضليه، ما بقدر اعمل اعمال كثير فكريه، يعني مشغول فكري بشيء اخر، شو بقدر بخدم الدين؟ قلت له تعال الله يرضى عليك هون المسجد تبعنا، هذا باب المسجد والمداخل تبع المسجد في عليها اوراق ولصاقات والباب الاسود صاير ابيض من الاوساخ، تعال الله يحن عليك نظف لنا هذا الباب، واذا بتدهنه بيكون كتر خيرك. والله بعد اسبوع اسبوعين كما ترون الان الباب. يا أخي من أراد أن يخدم الدين يخدم الدين، ويلي ما بده يخدم الدين بيضلوا قاعد بيقول أنا شو بيطلع بإيدي. وغدا أيها الإخوة عندما نموت سنجد آثار هذه الأعمال. النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك امرأة تقم المسجد، يعني بتقيم القمامة من المسجد، فافتقدها فقال أين فلانة؟ قالوا يا رسول الله لقد ماتت ودفناها. قال لماذا لم تعلموني؟ ليش ما خبرتوني؟ قالوا يا رسول الله ما أحببنا أن نأخذ يعني من وقتك، وامرأة بسيطة درويشة يعني ما في داعي أنت، نحن من نوب عنك. فقال أين قبرها؟ وين دفنتها؟ فدلوه على قبرها، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام قبرها فصلى عليها إكراما لعملها لخدمة الدين. تخيل أن يصلي عليك سيدنا محمد صلى الله. إذا خدمت الرسالة التي جاء من أجلها، ما هو بذل روحه لأجل هذا الدين. يا أخي بدك تلاقي طريقة، كل منا رجل أو امرأة، طريقة يخدم بها دين الله عز وجل، يخدم بها شريعة الله عز وجل، يخدم بها المقبلين على الله عز وجل، ولو بأبسط ما يمكن. إذا أخلصت وإذا صحت النية منك والله الله يعطيك ما لا يخطر لك على بال. واليوم الحديث عن الإخلاص. قبل أشهر عندما قامت مساجد دمشق بجمع تبرعات لصالح فلسطين الشعب الفلسطيني في قدسية، منطقة قدسية، أحد المساجد قاموا بجمع تبرعات، فصنعوا مزادا يعني بقلب المسجد، مزاد من سيدفع أكثر. فجاء والله هذا مثلا الأخ قال أنا علي ب50,000، هذا الأخ قال أنا علي ب20,000، هذا 100,000، هذا 3,000، هذا 7,000. من النساء من خلعت سوارتها وأرسلتها أمام الناس يعني. المهم في طالب علم جالس، هذا طالب العلم، طالب علم فقير يعني دوبه هو يؤمن نفسه، ذهب إلى الشيخ الذي يعلن الأرقام، قال له أنا ما عندي مال، لكن هذا قلمي، قلم بيك 10 ليرات. قال له هذا قلمي الذي أنا عادة أكتب به، أنا أقدمه لوجه الله تعالى. ألم لا تعجز، لا تقول أنا ما بقدر ساوي شيء. إذا كنت مخلص أخلصت الله بيجعل من حبتك الشيء الكثير. فالشيخ وقف وقال أمام الناس هذا طالب علم يطلب العلم الشرعي، وأغلى ما يملك هذا القلم الذي يكتب به، نحن الآن بحاجة في فلسطين إلى مال، من يشتري هذا القلم؟ بدنا نبيعه القلم هذا. فواحد من اللي جالسين قال له ب1,000 ليرة سوري، أنا بشتري ب1,000، من يزيد؟ 2,000، 3,000، 7,000، 15,000، 30,000، 50,000، 100,000، بيع القلم ب300,000 ليرة سوري. أنا بيك 10 ليرات، ب300,000 ليرة سوري. إذا أنت أخلصت وإذا أنت صدقت مع الله، الله بيجعل من الحبة تبعك الشيء الكثير. بس أنت تحرك يعني أقبل على الله ولو بما تستطيع، بيوم الله عز وجل يجعل من أعمالك القليلة بركة كبيرة. والصحابة الله يرضى عنهم أيها الإخوة، الشيء الذي قدموه لهذا الدين لو تفكرون يعني لا يتناسب مع الشيء الذي الله عز وجل أعطاهم إياهم. الصحابة خلال 23 سنة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبعده قريب 23 سنة تانيات صار امتدت الدولة الإسلامية من الصين في الشرق إلى فرنسا في الغرب، كل الوطن العربي، كل إيران، كل باكستان، إلى أن تصل إلى الصين، ومن هون تصل إلى إسبانيا وتصل إلى فرنسا، كلها صارت تحت أمرة الإسلام والمسلمين. هذا ما بيصير الحقيقة بالأرقام، ما بيصير خلال 46 سنة، مستحيل الآن أن يقوم هيك. نحن الآن صرنا نناضل لأجل فلسطين 50 سنة و60 سنة، والعرب 200 مليون، ما عم نستطيع أن نطرد منها اليهود، وهم خلال 50 سنة انتشروا في كل بقعة هذا العالم. إذا خدمنا الدين الله عز وجل يجعل من قليلنا كثيرا. خدمة الدين والله أيها الشباب أيتها الأخوات، إذا أردتم أن يعزكم الله كونوا خدما لدينه، لأن الله عز وجل يرفعكم برفعة دينه. الله رفع الصحابة عندما خدموا الدين، ورفع أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عندما رفعوا الدين. كنتم خير أمة أخرجت للناس. ليش؟ مو لأنكم أغنياء أبدا، مو لأنه عنكم بترول أبدا، مو لأنكم معكم شهادات جامعية أبدا، مو لأنكم تقلدون الغرب أبدا، مو لأنه ثقافتكم العلمية عالية، لا، بس كنتم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، يعني بتدعو إلى الله. يا أخي لا تجي على الجامع لحالك، عيب الآن عليك أنك تأتي لوحدك إلى المسجد، جيب معك 2 3، الأخت المسلمة تجيب معها 5، لماذا تأتي لوحدك؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، لذلك الله سأباكم خير أمة أخرجت للناس. فالمنجي رقم 3 خدمة الدين، والمنجي الرابع الصبر، والمنجي الخامس الشكر، والمنجي السادس الخوف من الله، والمنجي السابع حسن التعامل مع النفس، والمنجي الثامن التفكر في مخلوقات الله، والمنجي التاسع وهو بحث في دروس 4 مضت، الحب في الله تعالى. الآن المنجي العاشر والأخير وهو درس اليوم، الإخلاص لله تعالى، أن تخلص في أعمالك كلها، الإخلاص سبب في النجاة. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، هذا الذي أمركم الله به. أنت ما أمرت بجمع المال، ولا أمرت بتكديس الأموال، ولا أمرت بصرف كل أوقاتك في البحث عن الرزق أبدا. الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لم يوحي إلي أن أكون من التاجرين، يعني ترك العبادة وتشتغل على التجارة، ولكن أمرت أن أعبد الله مخلصا له دين، بدي أكون مخلص في الدين لله تعالى. وقال الله تعالى: ألا لله الدين الخالص. وفي آخر سورة الكهف يقول الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إذا عملت فاعمل لله، وإذا تكلمت فتكلم لله، وإذا صمت فاصمت لله، وإذا جئت لتحضر هذا الدرس فاحضره لله، وإذا وقفت بين يديه فقف لله، وإذا ذهبت إلى الحج فاذهب لله. ما أنت بالصلاة تقول: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، أنا لا أشرك مع الله غيره. من هذا الإنسان الذي تريد أن تريه عملك الصالح؟ تفكر به بعد 70 سنة، أين هو؟ في القبر. بدك ترائي أولادك بعملك، تفكر بأولادك بعد 80 سنة، أين هم؟ في القبر. بدك ترائي زوجتك في العمل الصالح، زوجتك بعد 80 سنة أين هي؟ في القبر. لا يوجد مخلوق يستحق أن ترائيه بالعمل أبدا، لكن الله عز وجل هو الذي يستحق أن تتوجه إليه بكليتك. إن صلاتي ونسكي ومحياي، نسكي يعني سائر عباداتي، محياي يعني كل حياتي، ومماتي أنا أموت لله، لا شريك له، لله رب العالمين لا شريك له، أنا فقط كل توجهي لله وكل إقبالي على الله لا شريك له، بذلك أمرت، أنا هكذا مأمور بالإخلاص لله تعالى، وأنا أول المسلمين. مرة حاصر جيش بقيادة عبد الله بن مسلمة من جيوش المسلمين، حاصر حصنا من حصون الروم، الروم داخل الحصن والمسلمون وجيش المسلمين على أطراف الحصن ينتظرون. قال انتظروا يوم يومين ثلاثة أربعة لعل أصحاب الحصن يستسلمون، فما استسلم أحد ولا فتحوا باب الحصن ليدخل جماعة المسلمين. ماذا يفعلون؟ قال فشاهدوا على جدار الحصن نقبا في فتحة يمر منها رجل، فندب قائد الجيش عبد الله بن مسلمة المسلمين حتى شي واحد يدخل من هذا النقب، فيدخل إلى الباب يفتح باب الحصن فيدخل الجيش الإسلامي. بس شو معنات إذا أنت بدك تدخل من النقب لعند الأعداء داخل الحصن؟ يعني 99% بدك تموت، ستضرب بالرماح وبالأسهم وبالسيوف، وممكن يمسكوك وتوضع في سجونهم، تؤسر، ممكن تحرق بالنار، ممكن تكوى، يعني ليس الأمر سهلا. ظل ينتدب المسلمين لاقتحام هذا النقب، ما أحد قام. قالوا في يوم من الأيام وبينما الجيش الإسلامي يحاصر هذا الحصن، وإذا بهم رجل من المسلمين لا غير معروف يلثم وجهه ويدخل داخل النقب. قال ثم يدخل إلى الباب يفتحه ويدخل الجيش الإسلامي. فدخل الجيش الإسلامي وكان النصر لهم، وسبب هذا النصر صاحب النقب هذا الذي فتح هذا الباب. فأمير الجيش انتظر حتى المساء لعل صاحب النقب هلأ بيجي بيقول له والله أنا فتحت النقب أيها الأمير، فما جاء أحد. ففي اليوم الثاني بعد صلاة الفجر قال أمير الجيش، قال أنا أطالب صاحب النقب أن يراجع، أن يقوم من بين الناس. فما قام أحد، صاحب النقب يقوم من بين الناس. بعدين قال أحرج بالله عليه، يعني أسأله بالله العظيم وبحق إمارتي إلا أن يقوم، وإني قد جعلت خادمي على الباب يأذن له بالدخول متى شاء، إذا ما بده يقوم هلا الخادم أنا منبهه أنه إيمت ما إجا يفوته، يقوم ما حدا قام، وعامل شغلة كتير ممتازة ما حدا قام. قال فمضى ذلك اليوم، صلوا الصلوات، الأمير صلى العشاء ودخل إلى داره إلى خبائه. وإذ بعد صلاة العشاء يأتي رجل وملثم كمان يستأذن بالدخول على الأمير، فقال له الخادم أنت صاحب النقب؟ قال أدلكم عليه، استأذن لي على الأمير حتى أدله عليه. قال فاستأذن على الأمير فأدخله. قال له من صاحب النقب؟ قال أيها الأمير إن صاحب النقب أرسلني يخبرك عن نفسه، لكن يشترط عليكم 3 شروط. قال له تفضل. قال الشرط الأول أن لا تسأله عن اسمه ولا عن اسم أبيه ولا من أي قبيلة هو. قال له ذلك. قال والشرط الثاني أن لا تسود اسمه وترسله إلى خليفة المؤمنين، ما تبعث لأمير المؤمنين أنه فلان الفلاني العظيم البطل الصنديد هو الذي فعل؟ قال طيب له ذلك. قال والشرط الثالث ألا تفرض له عطاء، ما بتعطي شيء، لا مكافأة ولا زيادة معاش ولا بيت ولا سيارة ولا طيارة، بنوب. قال له ذلك. قال فكشف عن وجهه وقال له أنا صاحب النقب، أنا الذي اخترقت. لماذا لا يريد لا أن يكافأ ولا أن يذكر اسمه عند الخليفة ولا أن يذكر اسمه واسم أبوه واسم جده يعملوا له شي بناء باسمه أو شي شارع باسمه؟ لماذا لا يريد؟ يريد أن يجعل حصته كاملة عند الله عز وجل، خالصا لله عز وجل هذا العمل، مع أنه عمل هابته الرجال، خاف منه المسلمون، ما الكل استطاع أن يقتحم. إخلاص لله عز وجل، الإخلاص سر من أسرار الله تعالى يعطيه من أحب من عباده. وقد جاء في الحديث أخلص يكفك القليل من العمل، لو عمل قليل لكن فيه إخلاص بكفيك، وإذا عمل قد الجبال وما في إخلاص فقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أول ثلاثة توقد بهم نار جهنم والعياذ بالله تعالى: عالم وشهيد ومنفق. أول ثلاثة عالم، قال يؤتى به فيقول الله تعالى يا عبدي ماذا عملت من أجلي؟ يقول يا رب تعلمت العلم وعلمته. يقول كذبت، ولكن تعلمت وعلمت ليقال إنك عالم، عشان الناس يقولوا ما شاء الله ما شاء الله شو العلم. وقد قيل، قالوا الناس عنك مو أنت بدك يقولوا عالم، قالوا عنك عالم، اذهبوا به إلى النار. والثاني شهيد، ماذا فعلت من أجلي؟ يقول يا رب قتلت من أجلك في سبيلك. يقول لقد قتلت ليقال إنك شجاع مقدام بطل، وقد قيل اذهبوا به إلى النار. والثالث المنفق، ماذا فعلت من أجلي؟ يقول يا رب أنا تصدقت، بنيت جامع، أنا أنفقت على طلبة العلم، أنا تكفلت دورات القرآن الكريم، وقد قيل من أجلك. يقول لا كذبت لكن أنفقت ليقال بأنك كريم، وقد قيل اذهبوا به إلى النار والعياذ بالله تعالى. لذلك أيها الإخوة، الإخلاص مع العمل القليل يصير كثيرا. ذكروا عن بشر الحافي، هذا رجل كان بعيدا عن طريق الله ثم دله الله عز وجل عليه. المهم بشر الحافي قال مرة كان ماشي في الطريق فشاهد ورقة مكتوب عليها بسم الله الرحمن الرحيم ملقاة في الأرض وعليها التراب وبعض الناس يطأوها ما له منتبه. قال فبشر لما رأى هذا المنظر الله أكبر شيء يعني عصف في قلبه، كيف اسم الله على الأرض؟ قال فرفع هذه الورقة ونظفها وطيبها ثم وضعها في مكان عال في بيته، فسمع هاتفا يقول له يا بشر طيبت اسمي لأطيبن اسمك في الدنيا والآخرة. الله أكبر، شو العمل اللي سوى؟ عمل بسيط كل يوم أنت بتساوي، بس في إخلاص لله عز وجل، يعني قام ما هان عليه تزلزل من أعماقه أنه اسم الله يكون على الأرض. في شيء اعتلج في قلب بشر، هو الذي أنزله هذه المنزل العالي، هو الذي رفعه هذا المقام العالي، وهو الإخلاص لله تعالى. العمل القليل مع الإخلاص كثير. الإخلاص هو الخميرة التي تصلح لك كل العمل، بدون إخلاص مهما جمعت من أعمال بدون خميرة من الإخلاص نحن نخاف عليك. وأنتم تعلمون أيها الإخوة حديث الثلاثة، تعلمون حديث الثلاثة الذين حبسوا في الغار، والحديث عند الإمام البخاري: إن ثلاثة ممن كان قبلكم آواهم المبيت إلى غار، ثلاث شباب طالعين في رحلة انقطع بهم الطريق نزلت الأمطار فدخلوا إلى غار، قال فنزلت صخرة فسدت عليهم فما الغار. قاموا يدفعون هذه الصخرة فما دفعت. شو بدهم يعملوا؟ فقالوا إنه لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا صالح أعمالكم، إلا خالص الأعمالكم، فليسأل كل واحد منكم ربه بعمل خالص، يسأل أن يفرج عنا ما نحن فيه. فقام الأول فقال اللهم إنك تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت أرعى عليهما وعلى أولادي، يعني أعمل لأجل النفقة عليهم وعلى أولادي، وإنه نأى بي ذات يوم الشجر، هو بيشتغل حطاب، في يوم بعد من الشجر، قال وكنت آتيهما بغبوقهما عند المساء. الغبوق يعني وعاء الحليب الذي يشربون منه عند المساء. قال فيشربان ثم يشرب أولادي. قال فنأى بي ذات يوم الشجر فعدت إليهما فإذا هما قد ناما، فكرهت أن أوقظهما وكرهت أن يشرب أولادي قبل أمي وأبي، يشرب أول شيء أبي وأمي. قال فوقفت على بابهما أنتظر استيقاظهما وصبيتي عند قدمي يتضاغون من الجوع يبكون. تخيلك يا بابا شربنا، هو ما بده يشرب حدا قبل أبو أمه. قال فنام صبيتي على قدمي فلازلت واقفا على بابهما حتى أذن مؤذن صلاة الصبح فاستيقظا فشربا، ثم أيقظت أولادي فشربوا ثم شربوا. اللهم إن كنت فعلت هذا من أجلك، ما في معاش حبقبضه ولا في حدا بده يعمل لي ترقية وما في اسمي بده ينحفر على شي جدار، اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا من أجلك فافرج عنا. قال فتحركت الصخرة. حدا بيناتكم رأى شي مرة جدار يتحرك؟ إذا أخلصت لله تعالى الله يحرك الصخر بين يديك بعمل يعني أنت تراه بسيطا، ببرك لأمك وأبيك الله بيجعل الحجار تتحرك بين يديك، الله بيلين لك قلوب العباد، الله بيجعل محبتك في قلوب العباد ملقاة. هلا الناس كيف تتعامل مع بعضها؟ على أساس المحبة، يعني يحبك إنسان مرات ببيعك البيعة اللي حقها 100,000 بيقول لك يا أخي أنا حبيتك، قديش مع 50,000؟ هات خدها، وهي فعلا تستحق 100,000. الله ألقى محبتك في قلبه فباعك تبع 150، يعني الله بعت لك 50,000 وأنت مرتاح. أحيانا يأتي من يقول لك يا أخي أنا فعلا أحببت التعامل معك، شو ما بتريد من المبالغ المالية أنا جاهز. سبحان الله. وغيرك لعل إذا قال له بدي 100 ليرة سوري يحاصصه 100 مرة. الله يلقي محبتك، لذلك أخلص العمل لو كان عمل قليل، إذا أخلصت الله عز وجل يعطيك ما لا يخطر لك على بال، يحرك الصخرة بين يديك. قال فتحركت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج. فقام الثاني وقال اللهم إنك تعلم أنه كانت لي ابنة عم وكانت من أحب الناس إلي وكنت أدعوها إلى نفسها بالحرام فأبت تأبى علي، وإنه قد نزلت بها سنة من السنين فجاءتني تطلب مالا فقلت لا أفعل حتى تمكنيني من نفسك، يعني بالحرام. قال ففعلت شدة جوعها وفقدها. ذكر لي أحد الإخوة أصحاب المعامل، وهذا لينتبه الإخوة الشباب وكمان تنتبه الأخوات، قال بأنه جاءته فتاة، هو شاب عمره 35 سنة متزوج وعنده أولاد، لكنه شاب ووسيم جاءته فتاة قال لي يا أستاذ والله هذه الفتاة آية في الجمال، دخلت إلى المعمل لتقول لتعرض نفسها عليه بالحرم، هي تعرض هو بمعمله لقاء شيء من المال يعني. فقال لا يا أختي أنت ليش هيك تفعلين؟ قالت إنها فقيرة، أبوها مقعد وأمها داخل البيت وهي تنفق على أبيها وأمها وبحاجة إلى المال، وقد آذاها قبله ناس واعتادت على هذه الأذية، وهي كل فترة تمر لتؤذى وتأخذ شيئا من المال والعياذ بالله تعالى. فقال لها طيب إذا أنت تأملك هذا المبلغ، يعني أنت والدك ووالدتك بتكون مبلغ شهري يعني للمصروف، إذا جاءك هذا المبلغ تتركين هذه الفعلة القبيحة، هذه الفعلة القبيحة؟ قالت نعم. فقال لها في كل أول شهر سيصلكم المبلغ إلى بيتكم، بس بشرط أن لا تعودي إلى ما تفعلين. فوعدته أن لا تفعل ومضت. يقول لي هذا الأخ الكريم، يقول والله يا أستاذ البنت آية في الجمال، يقول والله لولا خوفي من الله لفعلت وفعلت، لكني خفت من الله عز وجل أن يحاسبني، وأنا أكيد بأن هذا الشاب سيعطيه الله عز وجل من السعادة والحفظ في أهله وأولاده ومن السعة بالرزق ما لا يخطر له على بال. هذا الشاب قال وإنها جاءتني في سنة من السنين تريد مال، فقلت لا أفعل حتى تمكنيني من نفسك، قال ففعلت فأعطيتها المال. قال فلما جلست منها مجلس الرجل من زوجته قالت له يا هذا اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. قال فقمت عنها وهي أحب الناس إلي، ما زلت أنا أريدها بس خفت من الله عز وجل، قمت وتركت لها المال. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا من أجلك ما في حدا يخوفني ولا في أحد يرغبني ولا في أحد يعطيني مكافآت، فعلت هذا من أجلك فافرج عنا. أيها الشاب الذي تتعرض له أنت، كلنا تعرضنا له، لا تظن أنت الوحيد الذي تعرض. أيتها الفتاة المسلمة الذي تتعرضين له، كل الفتيات الصالحات تعرضن له، لكن اصبري، وأنت اصبر يا أخي على الحلال واصبر على الطاعة واصبر عن المعصية ألا تفعلها، ولا يستخفنك أحد ليقول لك أنت وسيمة أو أنت جميلة أو أنت حسنة الخلقة أو أنت إنسان سيخطبك بعد حين. إياك أن يخدعك الخادعون، هذا الذي يقال لك قيل لكل من هم قبلك ومروا بعمرك، وأنت إياك الشيطان أن يحدثك يقول أنت كيف تتزوج ومتى ستتزوج ومن أين لك بالدار ومن أين لك بالعيشة الكريمة وأنت شاب وبحاجة إلى مثل هذه الأمور، كما الله عز وجل أعان كل الذين قبلك على الزواج سيعينك، لكن أصبر الله عم يمتحنك. قال فقمت عنها وهي من أحب الناس إلي وتركت لها المال. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا من أجلك فافرج عنا. قال فتحركت الصخرة، صخرة تحركت بإخلاصه لله بترك الحرام. قال غير أنهم لا يستطيعون المرور بس المكان ضيق. فقام الثالث وقال اللهم إنك تعلم أنه كان لي أجراء يعملون عندي، وإني قد أعطيت كلا منهم أجره في يوم من الأيام، فأحدهم قال هذا قليل، وكنت أنا اتفقت معه على المبلغ، فترك ماله ومضى. قال فثمرته له، أخذت هالمبلغ الصغير حطيته معي شريك بالتجارة وثمرت له إياه. قال فبارك الله له في رزقه، صار عندي رزق كثير وحصته صارت كبيرة. قال فعاد إلي بعد سنين يقول أتذكرني؟ أنا فلان الفلاني عملت عندك يوما وتركت مالي. قال نعم أذكرك. قال انظر إلى هذا الوادي من الشياه. نظرت قال كل هذا الوادي لك، كل هذا المال. فقال لي يا هذا اتق الله ولا تستهزئ بي، أنا بدي 100 ومئة يوم، 500 ليرة سوري، شو وادي من الشياه؟ قال أنا لا أستهزئ بك، هذا مالك ثمرته لك. قال فأخذه ومضى. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا من أجلك فافرج عنا. قال فتحركت الصخرة وخرجوا يمشون في الشمس. أيها الإخوة الكرام، الإخلاص يجعل من عملك الصغير كبيرا، ويجعل لك من أمرك يسرا، ويجعل لك من أمرك مخرجا، ويجعل لك من أمرك تسهيلا وتيسيرا. إذا أخلصت، والله لو كان عمل قليل، لكن الله عز وجل ينميه لك كما ينمي أحدكم فلوه. إذا كان عملك قليل لكن وضعت معه خميرة الإخلاص، فإن الذي سيتلقاه منك إنما هو رب العالمين. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه كثيرا على الإخلاص، ويدعوهم كثيرا إلى الإخلاص، ويطلب منهم أن يكونوا مخلصين في أعمالهم. جاء في بعض الأحاديث إن الملائكة يرفعون عمل العبد فيكثرونه ويزكونه. إن الملائكة يرفعون عمل العبد فيكثرونه ويزكونه، يقولون ما شاء الله شو هالعمل، شو عم بيساوي؟ فيوحي الله تعالى إليهم أنتم حفظة على عمل عبدي، وأنا رقيب على ما في نفسه. أنتم عم تشوفوا حركاته بإيديه وبفمه وبيديه وبقدمه، بس أنا عم شوف شو في بقلبه من جوا. أنتم حفظة على عمل عبدي، وأنا رقيب على ما في نفسه. إن عبدي لم يخلص في عمله. عم يعمل بس مو مشاني، عم يعمل مشان زيد من الناس، عم يعمل لأنه ناوي يستلم له شي منصب، عم يفرجي الناس بأنه أهل لهذا المنصب، ناوي يقترض من الناس مال، بده يعشمهم بنفسه أنه من أهل الدين ومن أهل الصيانة ومن أهل الحفظ ومن أهل الأمانة. قال ويصعدون بعمل العبد يستقلونه. عبد تاني هلا، الملائكة تصعد بعمله. ويصعدون بعمل العبد يستقلونه، يعني بتقول الملائكة ما هذا العمل القليل. فيوحي الله إليهم إنكم حفظة على عمل عبدي، وأنا رقيب على ما في نفسه. أنتوا بتشوفوا من برا العمل، بس أنا شايف قلبه هذا العبد. فضاعفوه له، هذا عمله كتروا له يا كثير، في إخلاص يبدو، فضاعفوه له واجعلوه في عليين. وجاء في بعض الآثار إذا كان يوم القيامة جاءت الملائكة بصحف مختمة، فيقول الله عز وجل ألقوا هذا واقبلوا هذا، صحف مختومة مسكرة كلها، يقول الله ألقوا هذا، هذا من الأعمال، اطرحوه واقبلوا هذا. فتقول الملائكة وعزتك ما كتبنا إلا ما كان، نحن شفنا العبد عم بيساوي هالأشياء وكتبناها من أعمال الخير، وعزتك ما كتبنا إلا ما كان. فيقول إن هذا كان لغيري، ولا أقبل اليوم إلا ما كان لي. هذا صح صدق بس مو مشاني مشان غيري، هذا صح صلى بس مو مشاني مشان غيري، هذا صح طلع على الحج. ذكر لي عن رجل موظف طلع إلى الحج، فلما عاد من الحج عمل استقبال وعملوا له عراضة، وبعد أن انتهت إجازته نزل إلى الوظيفة إلى المكتب، فسلم عليه بعض الناس، جاءه بعض المراجعين اللي بالعادة يأتيه يعني كثير الترداد عليه، فسلم عليه قال له السلام عليكم أبو محمد. قال له شو أبو محمد عم تقول؟ شو تقول أبو محمد؟ قال له دفعنا 100,000 مشان تقول لي يا حجي أبو محمد. شو أبو محمد؟ وين رايح أنت؟ حجي أبو محمد صرت 100,000 دافع حقي؟ إيه نعم. قال فيقول إن هذا كان لغيري ولا أقبل اليوم إلا ما كان لي. لذلك أيها الإخوة حرروا نواياكم لله عز وجل وأخلصوا لله عز وجل، والله لو كان عملا قليلا الله بنمي لكم يا. ولا تنفع الكثرة إذا لم تكن لله جل جلاله. لذلك أول حديث يدرسه طلاب العلم وأورده الإمام النووي في 40 النووية وأورده الإمام البخاري في صحيحه، أول حديث إنما الأعمال بالنيات، نيتك لله الله بنمي لك يا. فمن كانت هجرته وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. اللي بيهاجر لمكة والمدينة مشان امرأة يتزوجها، ذكروا بأن الرجل كان يسمى مهاجر أم قيس، هذه أم قيس كانت بالمدينة وكان رجل يحبها ويريدها، قال فهاجرت هذه أم قيس من المدينة إلى مكة المكرمة، أو عفوا من مكة كانت، فهاجرت من مكة إلى المدينة فلحقها هذا. الناس بالعادة هاجرت من أجل الإسلام والدين والقرآن، لكن هذا الرجل هاجر لأجل أن يتزوج هذه المرأة، فكان يقال له مهاجر أم قيس، مو مهاجر لله، مو مهاجر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مهاجر أم قيس. فدير بالك أنت يوم الأيام ينقال فلان الفلاني المتصدق لأجل أن يثنى عليه، المتبرع بمسجد لأجل أن يكتب اسمه على اللوحة، البازل من وقته لأجل أن يقال إنه إنسان جيد. ذكروا في قصة قالوا بأن رجل كان والعياذ بالله سارقا، يوم من الأيام تسور على دار أراد أن يسرق منها، فسمع صاحب الدار يخاطب زوجته يقول لها يا امرأة أنا وأنت كبرنا في السن وليس عندنا إلا هذه الفتاة البنت، نريد أن نزوجها نطمئن عليها بصهر يكون يعني يخاف الله ورسوله حسن الأخلاق تقيا، فمن ترين؟ وسوف أعطيه كل مالي، ما هو هذه ابنتي الوحيدة يعني. قالت غدا تذهب إلى المسجد، فأول الداخلين وآخر الخارجين تراقبه على 3 أيام هو هذا الصهر الجيد. قال لا إن شاء الله. الذي كان عم يسمع هالحديث السارق من فوق دكة الباب عم يسمع، فقال لحاله أحسن ما ينزل لا يسرق له شيء 1,000 ورقة 100,000 ورقة يروح يستلم الجامع 3 أيام بيطلع له كل الجمال بما حمل. فوالله بالفعل تاني يوم كان أول الداخلين إلى المسجد وآخر الخارجين، يعني الخادم صار يصرف وصرف، وأبو البنت كان يراقب الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، أول يوم وتاني يوم وتالت يوم. في تالت يوم اقترب منه الشيخ الرجل الكبير، قال له يا ابني الأمر كيت كيت كيت، والله أنت إن شاء الله الشاب الصالح التقي صاحب الخلق، شفتك شو هالعبادة تبعك، شو هالانضباط ببيوت الله، شو هالصلاة اللي عم تصليها ما شاء الله ما رأيته مثلك. قال له أنا يا عمو مو بس هيك، أنا بصوم 2 وخميس مو بس صلاة وفي صوم 2 وخميس، فالله بده ينجي هذا الرجل. قال والله لقد أعجبتني صلاتك وخوفني صومك، يعني ما سألتك لماذا تقول. الله نشاء. وهناك أناس مرات يرتبطون بالدين للحصول على مصالح، يرتبطون بالدين. والله جاءني خصمان اختصما في مسألة، سبحان الله، وهذا أمر وإن كنا نضحك الآن من هذه المواقف، لكن بعض الناس لا زالوا يعتبرونها. جاءني خصمان اختصما في مسألة، يعني في أمر مالي، وأنا قبل أن يأتي الطرف، يعني الطرفان، سألت عنهما في السوق وسألت عنهما في جوارهما في الجوار. فقيل لي عن يعني أحدهما من طرف من هذه الأطراف بأنه بعيد جدا عن الانضباط بالشرع، بعيد جدا عن الانضباط بالشرع. هلا هو أراد أن يأتي إلي للعيادة ليحكي، ليخبرني بالقصة. وإذ جاءني يحمل مسبحة 33 هيك ويطرطق فيها هو جالس، ضيفته فنجان قهوة، قال لي لا أنا صايم بقلب الجلسة، يعني هو يتكلم، قال لي لا لا أنا صايم، ولا تأخذني أنا تأخرت لأنه كنت في الصلاة يعني، وتأخرنا في السنن، الله يتقبل. وهالمسبحة 33 عم الطرطق عم الطرطق. وبعدين المسألة بأنه هو يأكل على الطرف الثاني بالملايين من الليرات، بالملايين، لكن يريد أن يوهم يعني الشيخ بأنني أنا هو يعني أبدا من التقوى والصلاح والذكر والعبادة. على من نضحك؟ على الله يضحك؟ ما يضحك على الله، لا يضحك. لو أن الدنيا كلها وأهل الأرض حكموا لك، بس أنت تعرف بأنك مع الله غير صحيح، ماذا ستفعل غدا إذا وقفت بين يديه؟ ماذا سيكون؟ لذلك أيها الإخوة، تعالوا جميعا نخلص لله تعالى حتى نكون من المقبولين وحتى نكون من الناجين. قال أحد الصالحين: إذا استوت سريرة العبد وعلانيته، إذا استوت سريرة العبد وعلانيته، قال الله عز وجل: هذا عبدي حقا. سرك مثل علانيتك، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظية للجبل. هو بها الغنمات طالع على الجبل، وصل الشظية يعني الصخرة الكبيرة الناتئة من الجبل. يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظية للجبل يؤذن بالصلاة ويصلي برأس الجبل لوحده لا أحد يراه. هذا لمن يصلي إلا يؤذن بالصلاة ويصلي. يقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا، للملائكة بيقول لهم شوفوا عبدي، يؤذن ويقيم الصلاة، يخاف مني، حاسب حساب رب العالمين فقط، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. طلع القرار بأنه مغفور له، بس صلاة بس ركعتين، لكن فيها إخلاص فيها صدق لله تعالى، ما بده أحد، كل هالخلق وكل الذي فوق التراب ترابه. الحديث أخرجه أبو داود والنسائي وهو صحيح. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في كل أعمالنا. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين، واجعلنا من عبادك المخلصين، واجعلنا من عبادك الخالصين لجنابك الكريم. اللهم صحح أعمالنا، وصحح أقوالنا، وصحح نوايانا، وصحح حركاتنا وفقا لسنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.